يا رب يا رب حصن مصر من أعدائك وارحم بنيها من بكاء عيوني يا رب إن السيل قد بلغ الزبا والأمر في كاف لديك ونوني يا رب يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا رب احفظ مصر يا رب يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وحميته بشجيرة ليقطيني يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وحميته بشجيرة ليقطيني يا رب إنا مثلهم في قربات فارحم عبادا كلهم ذنون عفوك ورضاك يا رب عفوك ورضاك يا رب يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني